أن يحصل الإنسان إذا لم يستطع أن يشتري موجود في الإنترنت أن يحصل على كتاب معجم المصطلحات البلاغية للدكتور أحمد مطلوب، لأنه مرجع أساسي، مثل ما يكون عندك معجم يكون عندك هذا المعجم الدكتور أحمد مطلوب، لأنه يذكر كل المصطلحات ويوزعها أبجديا، بحيث يقول لك راجع كذا، إذا وصلت إلى المصطلح يرجعك إلى المصطلحات الأخرى المشابهة، يعني بطريقة يعني بذل جهدا كبيرا في هذا الكتاب. هنا ذكر تقسيما اللي قلنا للاستعارة، إن حكونا أيوه مع المجاز المرسل. المجاز المرسل قلنا أيضا من علاقاته الجزئية والكلية، قد يعبر بالجزء ويراد الكل، مثل العين هذا مشهور، وقد يعبر بالكل ويراد الجزء، مثل يجعلون أصابعهم عند الجمهور أو عند عامة أهل العلم أنه هذا من المجاز المرسل، يقولون عبر بالأصبع وهذا الأصبع، وأراد الأنامل وهي أطراف الأصابع، إذ هي التي تدخل في الآذان، وإنما عبر بذلك إشعارا بأنهم يعني حريصون على شدة تمكين الأصابع من الآذان حتى لا يسمعوا الصواعق. هذه المسألة في بعض الإخوة راجعني فيها، مسألة راجعني فيما يشبهه، عندما قلنا إنه الحسي والعقلي، وقلنا الإيمان عقلي، وقال العمل يدخل في مسمى الإيمان، مسألة حقيقة تحتاج إلى تأمل وبحث أكثر. أنا لما معروف تفسير الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع إيش؟ صلاتكم، هذا معروف، لكن هل نقول إنه مجاز باعتبار أن سبب الإيمان سبب الصلاة، ما الذي يدعو إلى الصلاة هي دليل الإيمان؟ حقيقة المسألة عندي تحتاج إلى تأمل وبحث، لكن يعني هذا يذكر في مثل هذا الباب. أيضا مثلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة هنا الفاتحة، فعبر بالكل وأراد الجزء، هذه علاقة كلية، إذا عبر بالكل نقول العلاقة الكلية، إذا عبر بالجزء العلاقة الجزئية، إذا عبر بالماضي العلاقة الماضوية، أو يعني هكذا، يعني تحديد العلاقة هو يعني هو الذي يعني الشيء الذي عبر به، عندما عبرنا بالجزء نقول العلاقة الجزئية، وعندما نعبر بالكل نقول الكلية، وهكذا. نعم، تحرير رقبة أيضا، هذا أمثلة كثيرة جدا. أيضا من العلاقات السببية، قد يعبر بالسبب، يقول نبت الغيث، الغيث ليس هو الذي نبت، رعينا الغيث، يقول رعينا الغيث، الغيث سبب وجود النبات، فهم لم يرعوا الغيث وإنما رعوا المتسبب عن الغيث، والسبب عبر بالسبب وأراد المسبب إلى غير ذلك. وأنا أوصيكم نفسي، أنا الآن لم أدرس ولم أقرأ بتأن وتمعن الكتب المفردة في المجاز المرسل، لكن من أراد أن يتخصص خاصة في التفسير أو في فقه الحديث فإنه يحتاج أن يقرأ شيء من هذه المتون المختصرة، لأنها تدقق في أشياء كثيرة وتكون ملكة. ومن أشهرها كتاب تحفة البيان، مشروع في الإنترنت مرئيا في اليوتيوب، مع أنه كتاب صغير جدا، مشروع في 89 درسا لدقة المسائل، والله أعلم، مع أن الشارح ربما يفصل كثيرا. نرجع إلى المجاز الاستعارة، رجعنا إلى المجاز المرسل، والآن نعود مرة أخرى إلى الاستعارة، أعذرون على التشتت لأنه نسيت أن نفصل في المجاز المرسل. في الاستعارة يقول إما أن تكون أصلية وإما أن تكون تبعية. إن استعير اسم جنس، يعني اسم جامد وكذلك المصدر، في هذه الحالة هذه استعارة أصلية، وإذا كان المستعار غيرهما فهي استعارة تبعية. يعني مثلا أسد تقاتلها الأسود، هذه استعارة أصلية أو تبعية؟ قال لك الأسد اسم جامد، اسم جنس، والثعالب كذلك، فهذه استعارة أصلية. ولكن عندما قال الشاعر قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. أريد أن أقف مع كلمة طاروا، وإلا هناك استعارة أخرى غير موجودة. طاروا إليه قوم، القوم لا يطيرون، القوم هم الرجال، هم لا يطيرون. يقول طاروا إليه زرافات ووحدانا، ما معناها؟ أسرعوا إسراعا يشبه الطيران. فالعلاقة بين الإسراع وبين الطيران ما هي؟ المشابهة، إذن هي استعارة. طيب اللفظ الذي استعير ما هو؟ طاروا، هل هو مصدر أم اسم جامد؟ لا مصدر ولا اسم جامد، فعل. إذن هذه استعارة تبعية، والاستعارة الأصلية والتبعية يهتم بها البلاغيون كثيرا، ولكن ليس هذا المحل محل تفصيلها. وبعض العلماء يرى أنه تقسيم لا فائدة فيه، لم يعتني به الجرجاني، ولكن جاء من بعده رغبة في التقسيم واهتموا به. وهو قال، الناظم قال فتابعية، وهو يقصد التبعية، ولكن سماها تابعية، يبدو أنه لضرورة الوزن، وإلا فإنه اصطلاح غير معروف مع أنه في المعنى صحيح. لماذا تسمى هذه أصلية وهذه تبعية؟ قالوا التبعية تبع للأصلية، لأن المصدر هو الأصل ثم يشتق منه. يعني يقولون شبه إسراعهم، شبه الإسراع بالطيران، في طاروا إليه زرافات، شبه الإسراع بالطيران، ثم اشتق من الطيران الفعل طار. ولو أخذوا الطيران نفسه لكانت استعارة أصلية، هكذا قالوا. والحرف استعارة الحرف يدخلونها في التبعية، لأن الحرف يستعار كما يستعار الفعل ويستعار اسم الفاعل، يستعار الحرف وفيه دقة وخفاء. مثل وإنا أو إياكم لعلى هدى، استعير الحرف على. لماذا على؟ ما معناها؟ استعلاء، علو. فهل هم فوق الهدى وأولئك في ضلال مبين؟ المعنى الأصلي غير مستقيم. أصل الكلام إنا أو إياكم مهتدون وضالون، لكن كأنه شبه بشخص مستعل على شيء متمكن منه، وشخص محاط بشيء لا يستطيع الفكاك عنه، وأتى بعلى وفي دلالة على هذا على سبيل الاستعارة المكنية. وهذه لم يذكرها التصريحية والمكنية، لكن نكتفي بهذا هنا. قال وإن تكون ضدا تهكمية. الاستعارة ما علاقتها؟ المشابهة. لكن هناك حالة نادرة يستعار الشيء لضده، ويكون الغرض التمليح أو التهكم، اكتفى بالتهكم هنا. مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف وهو يصب من فوقه رأس، من فوق إيش؟ إيش أول؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قبلها إيش قال؟ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. هذا يشعر أنه مهان أو مكرم؟ مهان جدا. هو مسير الآن أو مخير؟ مسير تسييرا، يعني لا يستطيع والعياذ بالله أن ينفك عنه. ولو لاحظتم السورة من أولها، إن كان هذا استطرادا، لكن لأني أحب دائما أؤكد أنك إذا أردت أن تدرك بلاغة الكلام راجعه من أوله. أول السورة وصف الله الكفار بل هم في شك يلعبون، ولاحظ الآن هذا صار مثل كأنه مثل اللعبة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، هو واحد أو جماعة في هذه الآية؟ هو خذوه واحد، ومع ذلك المأمور بأخذه جماعة، مع أن ملكا واحدا كافر. هذا يعني يشعر بأمر رهيب جدا. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني ضعوه في وسط جهنم، والعتل الأخذ بشدة. ثم صبوا فوق رأسه، ولاحظ كل لفظة تفيد شيئا، ثم صبوا فوقه، لكن فوق رأسه يذكر هذا الرأس. الآن ماذا الذي يصيبها؟ فوق رأسه من عذاب الحميم ذق. الآن لا يمكن أن يكون هذا على حقيقته العزيز الكريم أبدا. أي كرامة وأي عزة وأي ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه استعارة إيش؟ تهكمية. لماذا؟ استعير الشيء لضده لغرض التهكم. ولو كان لغرض التمليح لو قال لولده يا أسد تشجيعا له هذا يكون تمليحا، لكن هنا تهكم. وهذا موجود في آيات كثيرة، يعني في عدة آيات ليس في آية واحدة، مثل فبشرهم على من يقول إن البشارة خاصة بالخير غيره. قال وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية، تقسم إلى إرادة نسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. انتقل إلى المبحث الأخير، انتهى من التشبيه انتهى من المجاز، الآن ينتقل إلى الكناية. ومن البداية قلنا عندما تصورنا مباحث العلم علم البيان قلنا إن أريد باللفظ لازمه مع جواز إرادة المعنى الأصلي فهذه الكناية، وهذا هو الذي أشار إليه. قال وما به لازم معنى، يعني وما أريد به لازم المعنى، وهو لا ممتنعا، يعني وهو ليس ممتنعا كناية. هذا هو الكناية. وكناية خبر لما، وما به ما مبتدأ وكناية خبر. هذه الكناية قسمها تقسيما ثلاثيا مبنيا على المكنى عنه، لأن الكناية في اللغة هي الستر. ما من كناية إلا وفيها في اللغة إلا وفيه شيء مستور ستر بغيره، فإما أن تستر الصفة أو الموصوف أو النسبة. عندما أقول زيد كريم أين الصفة؟ كريم. والموصوف زيد، والنسبة هي إسناد الكرم لزيد، كلها مكشوفة ظاهرة. هذه كناية أو حقيقة؟ حقيقة. الآن يأتي المتكلم ويريد أن يستر من باب إعمال ذهن السامع، فيقول زيد لا يغلق بابه. ما الذي ستر؟ الصفة الكرم. إذن الصفة، إذن هذه كناية عن صفة. وإذا قلت يقول الشاعر فما جازه الجود ولا حل دونه، ما هو فما جازه؟ ولكن يعني قال شيء كذا نسيته، ولكن يسير الجود حيث يسير. فما جازه جود ربما ولا حل دونه، ولكن يسير الجود. الجود ما هو؟ مذكور. حيث يسير يتكلم عنه، ذكره وذكر الجود. ماذا ترك؟ ترك النسبة، لم يقل إنه جواد. يعني تقول إذا جاء زيد جاء الكرم، ماذا نفهم؟ نفهم أنه كريم. هل أسندت إليه الكرم بشكل مباشر؟ لا، لم يأتي مبتدأ وخبرا مثلا أو فعلا وفاعلا، لم أسنده إليه. ومنه أيضا البيت المشهور إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. السماحة والمروءة والندى صفات ذكرت دون أن تسند إلى شخص، وذكر الشخص ابن الحشرج ولم تسند إليه، لكن فهمنا من الكلام إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. الكرم في القبة المضروبة على ابن الحشرج، إذن هو كريم. والنوع الثالث ستر الموصوف، مثل وحملناه على ذات ألواح ودسر. فالفلك ذكر في آيات كثيرة، الفلك والسفينة، السفينة التي نجا بها نوح، ف فهذا موصوف، لكنه الآن السفينة صفة أو موصوف؟ ركبت السفينة، السفينة موصوف. حمل الله نوحا في السفينة، السفينة موصوف. لكن هنا ماذا قال؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر. أين ذهبت السفينة؟ أخفيت بوصفها، ووصفها أدل على المنة والقدرة والعون من الله سبحانه وتعالى في إنجاء نوح. فالسفينة صنعت من أشياء يسيرة من ألواح ودسر، ومع ذلك جعلها الله سببا لنجاة نوح. ولذلك قال نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وإلا لم تنجو. يعني هذا كان يريد، ابن نوح كان يريد أن يأوي إلى جبل، لم ينفعه الجبل، فكيف تنفع السفينة؟ تجري بأعيننا. في نفس الآية قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. طيب كان يأكلان الطعام، كناية مشهورة، كان يأكلان الطعام، ما المستور؟ نعم. طيب هذا صفة أو موصوف؟ موصوف ولا صفة؟ صفة. صفة الإخراج، الأكل، الشرب، كل الأحداث هذه صفات. طيب إذن ستر صفة بصفة، كان يأكلان الطعام. كما تقول أريد أن أذهب إلى الدورة، هذا تستر شيئا آخر، لابد أن تستره. والستر طبعا قد يكون حياء، وقد يكون لإشارة لطيفة كما أشرنا فيه وحملناه على ذات ألواح، وحملناه على ذات ألواح ودسر إلى غير ذلك. الناظم قال فاقسم إلى، يعني اقسم الكناية إلى إرادة النسبة، يعني أن تريد النسبة وتسترها، أو نفس الصفة تريد الصفة وتسترها، أو غير هذين وهو الموصوف غالبا أو دائما فيه نقاش، أو غير هذين. لماذا لم يقل الموصوف؟ يتابع القزويني، فالقزويني قال صفة ونسبة وغيرهما، واختلف العلماء في سبب قوله غيرهما، لماذا لم يقل موصوف. عموما غالب يعني النوع الثالث على المشهور هو الكناية عن موصوف. اجتهد أن تعرفه، حاول أن تعرفه، وهو متابع في هذا لعبارة التلخيص. بقي الآن 3 دقائق فقط، صح؟ ونصف. إذن لا داعي أن نكمل، توقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين. عندنا يومان للبديع إن شاء الله ننتهي منه بيسر. أسأل الله العون والتيسير.